في ماجستير، في جامعة، في دكتوراه، في كذا، بننسى خالص الحاجات دي كلها. لكن بنفتكرها إمتى؟ أول ما يبقى في آخرة. ودي من ضمن الإشكالات. يعني المهم هي قالت له: يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. طيب ليه إحنا ما قلناش لما شفنا الرؤية بتاعت كوريا يا ريت أن أكون؟ كأنها نفسها أي حاجة فيها خير بذل أكون أنا منهم. قالت: ثم نام رسول الله، نام تاني، فاستيقظ يضحك وقال مثل ما قال رأيتهم تاني. قالت: يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. قال: أنت من أول من سيركب. وبالفعل فين عد أبو بكر وعد عمر وبعدين جاء عثمان وبعدين علي في عصر معاوية. هي زوجة مين المحرم دي؟ يلا فين الشنط؟ يلا اللي عارف يرفع ايده. أم حرام بنت الحان زوجة مين؟ زوجها مين؟ اللي هيقول غلط هيتعذر، واللي هيقول صح هيتهنى. أيوه أنت راجل كويس، أدي الشنطة يا جماعة خلاص. وفي تحت يعني ممكن ياخد شنطتين، يعني ياخد واحدة وهي هادي بواحدة بدون نت. الجماعة اللي بيلعبوا دلوقتي في الموبايل، يلا يا عبد الرحمن أنت بتقول لي من امبارح ما بتسألنيش، هيا أقول إيه أقول إيه وأقول إيه يعني. في حد قال لك؟ قول يا محمد. لا معاوية ده القائد. لا مش معاوية. بحثت؟ مش متأكد. مين؟ ايه؟ انا مش سامعك. لا انت بتجيب اي واحد غريب كده. ابو امامة؟ لا. عبيدة ابن الصامت؟ ابن ايه؟ ابن الصادق. غشها صح. عبيدة ابن مين؟ لا هو اسمه عبيدة ابن الصامت. خلاص دايما يا جماعة ما ترمي ودنك ارميها صح. سألوا الله أن يسلك أذانكم، خليكم أذن خير. تعود دايما لا تغش حتى ولو كان في هزار. غشش، ما تدربش ودنك أنها تاخد حق مش بتاعك، حتى من باب التكريم، من باب انك تحترم ذاتك. واخد بالك؟ فهو راحت ركبت هي وزوجها البحر، فسبحان الله اول ما نزلت ماتت رضي الله عنها شهيدا. الشاهد فين يا جماعه؟ الناس دي عايشه مع النبي، ما اكتفوش. ابو ايوب هو اللي اوى رسول الله وضيفه. ابو ايوب ده قصص. ابو ايوب ده جده كان عارف ان في نبي هيجي في اخر الزمان يقعد فين وهيسكن في المدينه بقى، وليه الارهاصات كده، راح اشترى مكان في المدينه بيقول ايه عشان لو جه نبقى احنا جنبه. وتوارث البيت ده بقى ايه احفاده، فايه رش. شوف النوايا بتروح فين. وكان ابوهما الجد السابع زي ابن عباس بيقول. فانت ممكن باستقامتك تظبط لجيل جاي بعد 100 سنه. ف أبو أيوب وأبو طلحة برضو، أبو أيوب سمع وهو كبير في السن، ما كانش بيرضى عما يسمع الآية انفروا خفافا وثقالا، فكان يقول اقعد وربنا عذرك وانت كبرت في السن. يقول إن آية البحوث ما تركت لنا موضع ننام عليه، بيقول إن الآية دي ما خلتنيش أنام، انفروا خفافا. يعني وانتوا إيه مش عندكم انشغالات، او انتوا شباب، او انتوا فقراء، وانتوا اغنياء، او انتوا اصحاء، على خلاف بين ايه كلام العلماء. فهو بيقول ان الايه دي ما خلتليش وقت. هما كانوا ما بيكتفوش. ما مش مساله بقى هو بنى بيت لله سبحانه وتعالى وما بيصليش يقول لك انا عملت خلاص. لا اوعى تقول بقى خلاص رمضان. هو الطبيعي انك مش هتكمل زي رمضان، والا رمضان ما كانش خد القداسه دي وخد الايه الجمال ده. لكن هو رمضان مسته ان بيعلي جدا قوي، بيعليك جامد جدا، بحيث انك عم تيجي تقع هتقع فين؟ في الوسط، ما ترجعش ايه اقصى الشمال. فدايما خلي عندك فكره وفي هدف. ربيعه رضي الله عنه، وده كان بيخدم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم صاحي فلقى ربيعه ايه بيعد الطهور بتاعه، يعني بيعد الوضوء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ايه اول ما النبي شافه كده قال خلاص انا لازم اكرمه. فقال له سلني يا ربيع. ربيع ده شاب فقير،

فيبقى اول حاجه قلنا التعظيم، وقلنا تعظيم الصلاه ده محتاجين فيه ايه؟ ثلاث حاجات. ايه هما؟ واحد، النوم بعد الشروق. اثنين، انك تتكئ على العمود. ثلاثة، ان انا اخلص الدرس. اول حاجة ايه؟ الصلاة على وقتها، خلاص؟ يعني العصر اذن، خلاص تصلي، تعديش نص ساعة تكون صليت. الفجر تصلي في معاده، المغرب في معاده. الجماعة اللي في الجامعة بيقول لك عم اروح، انت ممكن ما تروحش، ممكن تروح اخرتك، ممكن وانت راجع الباص يوديك القبر على طول، وتخش بقى اللجنة، وتخش في اول سؤال سقط فيه. يعني استشعر كده الملائكة تمسكك، خلاص مضبوط متلبس بإيه؟ بأول سؤال أصلاً الإجابة ضيعة. إيه ده؟ يعني إيه اللي يستاهل بقى؟ إيه اللي يستاهل إنك تضيع الدنيا عشان كده يعني؟ وتعرف صلاة المسافر، الجماعة اللي بيسافروا لازم تتعلمها، إمتى تجمع وإمتى تقصر وتعمل إيه والكلام ده كله. يبقى صلاة على وقتها في الجماعة بالنسبة للرجالة على قد ما تقدر. ثلاثة، الخشوع، نقصد دي خضوع جسد، دعي ما تقول، يا توب ساجد، عارف انت قلت ايه، ماشي. فده في موضوع ايه؟ الصلاة. تاني حاجة موضوع القرآن. احنا مستمتعين والدنيا وعليم طعياته، وتستمتعوا عشان تسمعوا قرآن. طيب انا عاوز ابدأ مع القرآن، ابدأ ايه؟ اول حاجة تعملها، وما ظنش اي حد من القاعدين صعب ان يعملهاش، انك يكون ليك يوميا بتسمع قرآن. صعبة؟ تسمع قرآن، اسمع اسمع زي ما كنت بتسمع في التراويح. تاني حاجة انك تقرأ قرآن، تقرأ قرآن. والتلاوة اهم من الحفظ، التلاوة كمشروع تعظيم للقرآن اهم من الحفظ. ليه؟ انا لو داخل احفظ بسمع للشيخ محمد، عندي هدف خفي. ايه هو؟ ان انا اختم. فمجرد ما بختم بعمل ايه؟ حققت هدف الحفظ، فبسكت. عشان كده معظم اللي بيحفظوا عم يبقى ده هدفه ايه؟ ختم وبعدين سكت، فايه الحفظ تفلت منه. ليه؟ لانه كان هدفه ايه؟ يحفظ ووصل. لكن اللي هدفه يتلو القران هيقف امتى؟ لن يقف. فده مشروع حياه، زي ما بتنام يوميا وبتاكل يوميا وبتتنفس يوميا، بتقرا يوميا. اقرا قد ايه؟ ما تيسر. تقدر تقرا صفحه يوميا، اقرا صفحه يوميا. شيخ حرام عليك، دول معتكفين، قول لهم جزء. عم اسكت، قصده طريق، اللي هيدوقه مش هينزل. هو لو قرأ يوميا صفحه انا بقول لك مش هيقعد اقل من شهر، هتلاقيه استلم طريق تاني خالص، هينقل. في حد بيطلع الطريق الدائري او الاقليمي ماشي على سرعه 10 20، الدنيا بتفتح بيدوس، بس انت بس طلعه من الزحمه بالراحه. فهو اول ما هيطلع ويستلم لوحده الدنيا هتفتح معاه، خاصه مع الصدق ان شاء الله. يبقى التلاوة والاستماع، صح؟ وحفظ ما تيسر، حفظ ما تيسر. طب أحفظ إيه أفضل حاجة؟ عندي أولى شيء إنك تحفظه لو تقدر، اعمل مشروع 1000 آية، وهو جزئي تبارك وعمى، فيهم معاني كتير، فيهم كلام عن الأخلاق، عقدي، جنة ونار. ويوميا بتسمع الائمه بيقراوا وانت بتصلي بالنوافل وبتصلي، يبقى معاك ايه؟ تحفظ ما تيسر دول. وفي يوم من الايام اما تيجي تفتح تفسير ولا تقرا، الدنيا هتلاقيها ماشيه. ابنك يكبر بتاع، تعرف تقول له معنى، تبقى جد كده واخد اولادك وبتاع، وتعالى احكي لكم بقى، ويوم العيد وبتاع، تبقى جده بقى هيسال، تبقى انت جد كبير كده وقاعد ما تسال بقى ايه يعني ايه سجى زمان بقى، وانا صغنن كده قدكم كنت الحمد لله بقرا قدامك، تعيش بقى وتعمل ايه؟ تعمل ذكريات جميله. الحاجات الثلاثة البساط دول أنا مش عاوز منك أكتر منهم مع القرآن. طبعا أنا ليه بقولك مش عاوز؟ لأن أنا عندي يقين مش غلبة ظن، أنت لو مشيت في السكة دي أنا هقابلك نجم في القرآن قدام، مستحيل أنا هقابلك هنا، هتبقى في حتة تانية. وفي الحفظ، المحافظة أهم من الحفظ. يعني أنا إيه؟ عندي لقاء كل يوم 4 بروح أسمع للشيخ في المسجد، وبالمناسبة فيه هنا تسميع قرآن في جمعية الرحمة تبع المسجد، من يوم الأحد للأربع، من العصر للعشاء. تيجي أنا مش هقدر أجي إلا يوم واحد، تيجي خلاص. أهم حاجة إيه؟ المحافظة. حتى لو إيه حفظك بيجي ويروح ويتفلت وكده، إنك يوميا بتداوم، يوم أسبوعيا بتداوم. ما اقدرش احفظ الا ايتين اتنين، احفظ ايتين اتنين. ما اقدرش اللي تقدر عليه اعمله. بالنسبة للرجال المكس في المسجد دي عبادة حاول تتدرب عليها. المكس في المسجد يعني انك تقعد في المسجد. ليه بقى؟ المسجد بيت كل تقي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. بيت الله يا اخي، لو ده يعني لو في واحد لعيب كرة مشهور وعامل قاعدة كده وبتاع هتروح تقعد فيها، لو في وزير وكريم كده فاتح بيته هتروح تقعد فيه. الرب جل وعلا ده بيته، لازم يبقى ليك مكس فيه. يعني مكس يعني تقعد فيه شوية. طيب أنا عاوز تديني حاجات تساعدني في المكس بدون ما تضيع وقتي، عندك كذا حاجة. الحاجة الأولى روح الصلاة مع أول الأذان، كن أول الداخلين وكن أول الخارجين، آخر الخارجين. صعبة يعني أنت سمعت الأذان الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 12 الظهر بيأذن، انزل يا سيدي الساعة 12 وربنا يمكن يفتح عليك وتبدأ تتعلم الأذان وتأذن خلاص. بس أنا شغال ده أنا برجع على العصر، امسك مغرب وعشاء تنزل على طول الساعة 12، تنزل على طول الإيه؟ الساعة 6 المغرب تنزل، أروح نازل يا دوب الإمام بيخلي المؤذن بيخلص يلاقيني إيه؟ متوضي وداخل أصلي السنة. دخلت بقى إيه؟ ربع ساعة، يبقى أنا مكست صح؟ بقول بقى أذكاري، ماسك كتاب بقرأ فيه قرآن، بقرأ الورد بتاعي، وخلي التلاوة ممكن تبقى كده يبقى جمال على الجمال بقى. قرآنه في المسجد ده أنت نور على نور. وبعد ما تخلص صلاة قول الأذكار، وفي البداية تعلم تصلي السنة البعدية في المسجد. صعب البرنامج ده؟ طيب خلينا نقول إنه صعب، اعمل يوم في الأسبوع البرنامج ده، يوم في الأسبوع، يوم الجمعة يوم السبت، كن حريص إنك تعمل اللي الحاجة دي. في مكس تاني، الجمعة، من بكر وابتكر، روح يوم الجمعة تقرأ سورة الكهف في المسجد قبل ما الإمام يطلع. الحديث حسنه بعض العلماء كالشيخ الألباني وغيره، روح قبل الخطبة بنص ساعة، ما تروحش مع الخطيب يعني كده من باب إنك راح تاخد الغياب خلاص. أصل واحد يقول لك الخطيب بيجي متأخر، ما أنا عاوز أجي زيه، مش معنى هو حضر وتعال. فأنت لا تعالى، دي هتاخد فيه تتدرب عليه. يا جماعة المفترض المسجد أصلا يبقى بيتك خلاص، أصل المسجد يبقى بيتك، وانت بتروح بيتك بتستأذن من المسجد. ورجل قلبه معلق في المساجد، يعني انت جسمك بره وقلبك في الجامع، فانت رايح بيتك كأنك مستأذن من الجامع. حتى لو في الجامع هتخشه بس ساعة واحدة، بس الأصل زي كده انت مسافر السعودية بيتك فين؟ في الزقازيق. فانت رايح لمهمة، فانا رايح لزوجتي ورايح لشغلي ورايح كذا، بس أصل قلبي فين؟ في بيت ربنا. فتتدرب على المكس ده، لو اتدربت عليه هتلاقي، خلي بالكوا الحاجات دي دلوقتي قاعده تعمل ايه في الهم الاخروي، قاعده تكبر الدايره، بدل ما هي كانت دايره صغيره قاعده بتكبر بتكبر بتكبر بتكبر بتكبر بتكبر معاك. من الحاجات المهمه جدا الجليس الصالح، جليس صالح، انك تكون، شوفوا اول حاجه عملها النبي لما دخل بعد ما بنى المسجد، مسجد وايه وآخى بين الأنصار والمهاجرين، إنك تآخي تشوف حد من الصحبة الصالحة في المسجد في الاعتكاف بتاع، حاول تتقرب منه تعرفه، يدلك على حاجة، يقولك في رابط، في درس هنا، في دار قرآن هنا، في كذا، في عمل تطوعي، في كذا. الباب ده مهم جدا، ويكون ليك معلم ناصح أو ليك معلمة ناصحة. والله وبالله وتالله لو ظلك، لو ظل ولي الأمر ساجد على جمر من نار يشكر ربه العزيز الغفار على أنه من على ابنه بواحد مربي بيرشده، ما استطاع أن يوفي شكر النعمة. ليه بقى؟ هناك أشياء لا ثمن لها، في حاجات ملهاش ثمن، الثمن الوحيد ليها إن الرب اللي يكرمه. ليه؟ لأن الداعي والمربي عمل إيه مع ابنك؟ زبط له السكة المستقبل الخالد. أنت عملت إيه لابنك؟ والله عمل لابنك أكتر من اللي أنت بتعمله. عشان كده فعلا أنا عم بيجي لي واحد يقول لي أنا في واحد متقدم لبنتي، أقول له هما حاجتين اتنين تشترطهم، الأخوات هتمسك الحاجتين دول ودي تشبشب عليكم بقى. أول حاجة إن يكون راجل، لأنك ممكن تبقى ملتزم ومش راجل،